إلى متى أشرقت الدنيا يا باسمة وكلما عبست ناديت يا ميلا هي الجميلة في قلبي وفي شفتي هيهات هيهات أن تحتاج تجميلا حطت بروحي ما استمهلتها أبدا ولا توقفت تفكيرا وتعليلا تسللت يا لها للقلب واتكأت فيه ولم تتحر عنه تحويلا ماذا علي وقد أبصرت طلعتها لما انكببت على الخدين تقبيلا بيني وبين الهوى ميل يبعدني لكن تملكني لما أتت ميلا.